بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر من شرح لامية الأفعال، فصل في أبنية مصادر ما زاد على الثلاثة، وفي أبنية ما زاد على الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام رحمه الله: فصل في أبنية ما زاد على الثلاثة بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد مناخير تلا، وضمومه من فعل نيت زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل، لفعل لأتي بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا، من لام اعتل للحاويه تفعيلة نلزم وللعار منه ربما بدلا، ومن يصير بتفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل، وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل، ما للثلاثي فعيل مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، وبالفعل لتفعل لقد جعلوا مستغنيا للزوم فعل في المثلا، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا، ما عينه اعتلت الافعال منه والاستفعال بت وتعويض بها حصلا، من المزال وان تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمل، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. في هذه الأبيات يتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن المصادر المقيسة من أبنية الفعل الذي زاد على ثلاثة أحرف وهو سبعة أضرب. الضرب الأول سداسي ولا يكون إلا مبدوءا بهمزة الوصل استخرج. النوع الثاني خماسي مبدوءا بهمزة الوصل كانطلق واقتدر. النوع الثالث خماسي مبدوءا بالتاء الزائدة كتدحرج. النوع الرابع الرباعي المجرد كدحرج. النوع الخامس الثلاثي المزيد بهمزة القطع كأكرم. النوع السادس الثلاثي المزيد بالتضعيف كقطع. النوع السابع الثلاثي المزيد بألف بين فائه وعينه كقاتل. ولكل واحد من هذه الأفعال مصادر أو مصدر مقيس لا يتوقف على سماع، وما سمع على غير قياس يحفظ ولا يقاس عليه. وذكر الناظم ستة أنواع وأهمل ولم يذكر المبدوء بهمزة القطع في ما صحت عينه، وذكره فيما أعلت عينه. قال رحمه الله: وبدأ بذكر المبدوء بهمزة الوصل سداسيا خماسيا فقال: بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد مناخير تلا، يعني أن قياس المصدر من كل فعل مشتمل على همزة الوصل خماسيا كان كانطلق واقتدر أو سداسي كاستخرج واستغفر إنما يكون بكسر ثالثه وهو الطاء في انطلق والتاء في اقتدر والتاء في استخرج واستغفر مع مد الحرف الذي قبل الحرف الأخير وهو اللام في انطلق والراء في استخرج والفاء في استغفر والدال في اقتدر، فتقول انطلاقا واقتدارا في الخماس المبدوء بهمزة الوصل، واستخراجا واستغفارا في السداسي ولا يكون إلا مبدوء بهمزة الوصل. ومراده بهمز المبدوء بهمزة الوصل ما كان صحيحا، فإن المعتل سيتحدث عنه في قوله: ما عينه اعتلت الافعال منه والاستفعال بالتاء، فله حكم خاص. ثم قال الإمام رحمه الله: واضموه من فعل نت زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. يعني أن مصدر الفعل الخماسي المبدوء بالتاء كتدحرج وتضارب وتقاتل إذا كان صحيحا يكون بضم الحرف، إذا كان صحيح اللام يكون بضم أوله، بضم الحرف الذي قبل آخره، كتعلم فتقول في مصدره تعلما، وتضارب تقول في مصدره تضاربا، وتدحرج تقول في مصدره تدحرجا. وقد ذكر فيه التفعال كما سيأتي. وأما إن كان الفعل المبدوء بالتاء معتلا فإن الحرف الذي قبل حرف العلة يكسر، كقوله توانى توانيا وتدلى تدليا، لأنه ليس في كلام العرب اسم معرب آخره واو. ولذلك قال وضموه من فعل تزيد أوله واكسره، أي واكسر ما قبل الآخر حال كونه سابق حرف يقبل العلل أي معتلا. ثم قال الإمام رحمه الله لفعللأت بفعلال وفعللة، لفعللأت بفعلال وفعللة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا، من لام اعتل للحاويه تفعيلة ألزم وللعار منه ربما بذلا. يعني أن فعلل له مصدران مقيسان وهما الفعلال بكسر الفاء كدحرج دحرجا ودحرجة. ومقتضى كلامه هنا أن فعلال وفعللة مصدران مقيسان لفعلل، وقد قال في الألفية فعلال أو فعللة لفعلل، فعلال أو فعلال أو فعللة لفعللة، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، يعني المقيس هو الفعللة دون الفعلال. ثم إن فعلل كما قلنا له مصدران، ذكر هنا أنهما مقيسان وهو ظاهر كلامه، وذكر في الألفية أن المقيس الفعلل دون الفعلال. ثم قال وفعل اجعل له تفعيل حيث خلا، وفعل اجعل له تفعيل حيث خلا، يعني أن فعل الصحيح فمصدره التفعيل، كذب تكذيبا وقتل تقتيلا وقطع تقطيعا وفضل تفضيلا إلى غير ذلك. وأما إن كان معتلا فقياسه التفعيلة، كزكاه تزكية وصلى تصلية. وقوله وللعاري منه ربما بذل، بمعنى أن فعل العاري من الإعلال يعني الصحيح ربما يكون مصدره على تفعيلة، كذكره تذكرة وبصره تبصرة. كما أن المعتل يكون مصدره على التفعيل كقوله باتت تنزي دلوها تنزيا. ثم قال الإمام رحمه الله ومن يصل بفعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل، أي ومن يصل بتفعلت فعالا، ومن يصل بفعل الفعال فاحمده بما فعل، أي لا تلومه واحمده بفعله هذا فقد وافق العرب. يعني أن من يصل تفعالا بتفعل كتملقت ملاقا وتحملت حمالا، ومن يصل الفعال بتفعل ككذب بفعل، ومن يصل الفعال بفعل ككذب كذابا فإنه لا يلام. وقد قالوا حب ثلاثة أحباب، فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل، لا يسمعون فيها لغو ولا كذابة كما جاء في القرآن الكريم. إذن استعمل مصدر فعل على وزن فعال، وكما أنه استعمل على وزن تفعل مصدر تفعل على وزن تفعال. قال وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل، يعني أنه يجاء سماعا بتفعال بفتح التاء للدلالة على تكثير فعال كطاف طوف تطوافا، كطوف تطوافا وسير تسيارا. وما ذكره الإمام ابن مالك من أن تفعالا مصدر فعل مذهب الفراء، ولعله اختياره، أما مذهب سيبويه وسائر البصريين فهو من مصادر الثلاثي، جيء به لقصد التكثير كما جيء بخصيص لخصه ونحوها مبالغة. ثم قال الإمام: وقد جعل ما للثلاثي فعيل مبالغة، ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، وبالفعل التي فعل لقد جعلوه مستغنيا للزوم الفعل في المثلى. أشار الناظم رحمه الله بهذين البيتين بقوله قد جعل إلى آخره أن المصدر من الثلاثي قد يأتي على وزن فعيل لقصد المبالغة، كحثه على الأمر حتيثا وخلفه خليفة وخصه بالأمر خصيصا، والقياس كما تقدم خصه خصا وحثا وحثا إلى غير ذلك. كما أنه يأتي مصدرا، يعني يأتي فعيلا مصدرا لتفاعل بدلا من التفاعل الذي تقدم، وضمومه من فعل تزيد أوله، كترامى رمية، لم يقولوا تراميا وإنما قالوا رمية، والقياس تراميا. وقوله رحمه الله بالفعيل لا تفعل لقد جعلوا مستغنيا للزوم الفعل في المبتلى، معناه أن الفعليلة قد يستغنى بها على المصدر القياسي الذي هو الإفعال، اطمأن طمأنينة على وزن فعليلة وقشعر قشعريرة. وقوله لا لزوم يعني أن هذا الاستغناء إنما هو على سبيل النيابة عن المصدر المقيس لا على سبيل اللزوم، يعني أنه ليس مصدرا لازما وإنما ينوب تارة، وقد يكون له وقد يذكر مصدره المقيس. وفي قوله فاعرف المثلى إشارة وتنبيه للطالب ليميز بين ما هو قياسي مع من المصادر وما هو سماعي. ثم قال الإمام رحمه الله: لفاعل اجعل فعالا ومفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. لا يعني أن فاعل له مصدران قياسيا، أولهما الفعال والثاني المفاعلة، كقاتل قتالا ومقاتلة وخاصم خصاما ومخاصمة. وظاهر كلامه أن كل من المصدرين مقيس، والذي لسيبويه أن المقيس المفاعلة لأنهم يأتون بالمفاعلة غالبا كجالسا مجالسا، ولم يقولوا جلاسا فيما فاؤه ياء، ويأتون بالمفاعلة فيما فاؤه ياء كياسره مياسرة، ولا يأتي فيه الفعال لاستثقال يسارا كذا على الياء إلا ما جاء نادرا كما حكمه ابن سيده ياومه مياومة. وقوله ييواما ييواما ومياومة هكذا ما حك هذا ما حكاه ابن سيده. وقوله وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل يعني أن فعلة أو أن فعلة تنوب عن مصدري فاعل وهما الفعال والمفاعلة، كما راه مراء ومماراة ومرية، وهي مصدر على ما يظهر من كلامه من كلام ابن مالك، والمشهور أنها اسم مصدر ومن مصادر السماع اللي فعل الفعال بالياء بين الفاء والعين، كضاربه ضرابا، ولم يذكره المصنف. ثم قال الإمام: معينه التي الفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصل من المزالي، وإن تلحق بغيرهما تبين بها أو تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي عمل، يعني أن مصدر أفعل واستفعل مما اعتلت عينه يكون بالتاء تعويضا على الحرف المزالي أي المحذوف، نحو أعان إعانة وأقام إقامة أصله إعوانا وإقواما، فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فقلبت ألفا لانفتاحها فاجتمع ألفان، الألف المبدلة من الواو الألف الإفعال، فحذفت ألف الإفعال على مذهب سيبويه. ومذهب الأخفش أن المحذوف هو الألف المبدلة من حرف العلة، فحذفت ألف الإبداء الإفعال على مذهب السيبويه، فصارت إعانا وإقاما، فزيدت التاء تأنيث لتعويض الحرف المزال المحذوف وهو الألف، ألف الإفعال على مذهب السيبويه، وألف المبدلة عن الواو على مذهب الأخفش. ولم يذكر المصنف مصدر أفعل، صحيح مصدره يكون على إفعال كأقر إقرار وأكرم إكراما. أما الاستفعال فهو مصدر استفعال صحيح العين، وأما إن كان معتل العين فمصدره على استفالة استعاذة. واختلف في الألف المحذوفة كما قلنا، فمذهب سيبويه أنه ألف الإفعال، ومذهب الأخفش أن المحذوفة هو الألف المبدل من حرف العلة، والخطب سهل يعني. وينظر حذف هذه التاء كإقام الصلاة، ينظر حذف هذه التاء مع غير الإضافة، ويكثر حذفها مع المضاف إليه كإقام الصلاة واستنار البدر. نقول إقامة من غير إضافة، ونقول استنارة من غير إضافة، فإذا أضيف فيكثر حذف التاء حين عند الإضافة. قال: وإن تلحق، أي وإن تلحق التاء، أو وإن تلحق التاء، أو إن تلحق التاء. إن تلحق التاء، وإن تلحق أيها الطالب التاء، وإن تلحق التاء بغيرهما، أي بغير الإفعال والاستفعال المعتلي العين، المعلي العين، تبن بالتاء المرة من الذي عمل، أي من المصدر. يعني أن التاء إذا ألحقت غير، إذا ألحقت غير المعتل من الأفعال، أو ألحقت بغير المعتل من الأفعال والاستفعال من المصادر المقيسة، تبن بها مرة من الذي عمل كإحسانة، من أحسن يعني إحسانة واحدة، وانطلق انطلاقة يعني واحدة، واستخراجة يعني واحدة، ودحراجة واحدة، وسلم تسليما وتسليمة واحدة، وعلم تعليما وتعليمة واحدة. هذا إذا لم تكن التاء ملازمة له، فإن كانت ملازمة له فأشار إليها بقوله: ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. يعني أن المصدر الذي تلازمه التاء وهو عام في كل مصدر ملازم للتاء مما تقدم، بشرط أن يكون مقيسا، تكون المرة منه بذكر واحدة صفة له، نحو دحرجة واحدة، إعانة واحدة، استقامة واحدة. ومن جعل الفعل مقيسا ألحق به التاء لدلالته على المرة. قال: فعلالة كقتالة. ومن لم يجعله مقيسا لم يلحقها به، لأن التاء دلت على المرة لا تلحقه إلا المصدر المقيس. ثم قال الإمام رحمه الله: من غير ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل. وهذا ما يسره الله تعالى. وكان تسجيل هذا الدرس في يوم السبت 27 جماد الآخر 41 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ل22 من فبراير 20 و2000 من الميلاد. والحمد لله أولا وآخرا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.